الله الله الله ما كان قوم مجنبا اللهم صل وسلم رسول الله وصادق النبي نعم الله الله اكبر صلى الله عليه الله يا اخويا الله يسعدك الله اكبر وكان الله بكل شيء عليما الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا الله الله الله الله الله ده رضا من ربنا والله اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله الله الله الله اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله الله يسعد الحال والله ما في قارئ قال الكلام ده ايوه نور الدين ايوه تتمنوش والله يا شيخ الله يديك صحه يا سبحان الله العظيم اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي والذي عليه ومن Oh, الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ابو ياسين يا حاج محمد كمان كده حاضر ايوه انت قول له كمان كده حاضر يا حاج انت تقول له حاضر كمان كده يا سلام الله يا مصفر القلوب يا محمد وقرانا للمؤمنين رحيما الله وكان للمؤمنين عظيما سقيتهم يوم يلقونه سلام الله الله الله يا حاضر كده بس نفسك زي الليل الله اكبر الله اكبر الله رضا من الله الله اكبر هنا جينا في الله هنا طولنا بعمرك انا عاملك حلوه يا حاج يا ابو غاز يا حاج محمد ايوه هادي ايوه يا سلام الله يا سلام عزيز تحياتهم يوم القولوا سلام اي والله والله بالنص تحياتهم النص من يحييك ربنا حمد الله اكبر الله في نور هو الله في رضا في رضا من الله وكان بالمؤمنين رحيما ايه ده كله والله الاداء الغريب ده اه الله الله الله يا قمه الله وكان للمؤمنين كمان كده كمان كده والله والله مفيش كده كمان تحياتهم لسه مفيش كده والله الله الله قرونه سلام يا ابني النبي وحضرة النبي وحضرة النبي وحضرة النبي وحضرة النبي وحضرة النبي الله أكبر الله أكبر ليس الرابع يا أيها النبي عليه افضل من ده مش ماشي ربنا يقويك ربنا يقويك عمرك في حاجات بتجيلك قبول تعطيني انا يجيلك قبول يا ايها النبي الله الله الله